الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فمن سمات هذه الشريعة اليسر وعدم المؤاخذة في كثير من الحالات، والعفو عما لا يقصده الإنسان، ومن ذلك لغو اليمين، وهي الأيمان التي تجري على لسان الإنسان دون أن يكون قاصدا لحقيقتها. يقول جل ذكره: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. فقد رفع الله عز وجل عنا الحرج في الأيمان التي تجري على ألسنتنا دون أن نكون قاصدين لما تؤدي إليه. تيسيرا وتخفيفا عن الناس، وعدم تكليفهم بما فيه حرج ومشقة. وقد بينت عائشة رضي الله عنها المراد بلغو اليمين حينما قالت: لغو اليمين قول الرجل في بيته: لا والله وبلا والله. وقد روي هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وروي موقوفا. وقد روي مثل ذلك عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. وهذا الحديث الوارد في تفسير المراد بلغو اليمين في الآية، إن كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا كلام، وإن كان موقوفا على عائشة رضي الله عنها وعلى ابن عباس وابن عمر فإنه حجة، وإن كان من كلام الصحابة، لأن الصحابة أعلم بالمراد بالتنزيل لمجالستهم النبي صلى الله عليه وسلم وتلقيهم عنه، وهم أعلم بالمراد بكتاب الله عز وجل، فهم أرباب اللغة وجهابذة البيان. والقرآن إنما نزل بلغة العرب، وإنما لم يؤاخذ الإنسان بلغو اليمين لأن المقاصد لها أثرها الكبير في الأقوال والأعمال. يقول صلوات الله وسلامه عليه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والقول عمل من الأعمال، لأنه نطق باللسان فيندرج تحت هذا الحديث، وعدم مؤاخذة الإنسان بما يجري على لسانه من الأيمان مظهر من مظاهر يسر هذه الشريعة ورفعها الحرج عن الناس، لأن الإنسان لو أوخذ بذلك لكان فيه من العسر ومن المشقة ما لا يخفى. وقد بين الله عز وجل في الآية الآنف ذكرها ما يؤاخذ به الإنسان من الأيمان: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي ما عقدتم العزم على مضمونه وتواطأ عليه القلب واللسان. فيمين اللغو غير منعقدة ولا تجب بها كفارة، ولا يأثم من صدرت عنه، وإنما هي كسائر الأقوال التي تجري على لسان الإنسان دون أن يؤاخذ بمضمونها. وقد ذكر بعض العلماء أن يمين اللغو لها صورتان: الصورة الأولى ما سبقت الإشارة إليه، وهي قول الرجل لا والله وبلا والله مما يجري على لسانه من غير قصد لليمين. والصورة الثانية اليمين التي يحلفها الإنسان على أمر ماض ظانا صدق نفسه، فيبين الأمر على خلاف ذلك، أي يتضح أن اعتقاده ليس صحيح، وأن ما حلف عليه غير مطابق للواقع. فإن هذه الصورة عدها جمع من العلماء من لغو اليمين، حيث لا يأثم الحالف بها ولا تجب عليه كفارة. وقد ألحق بعض العلماء بلغو اليمين ما لو حلف إنسان على آخر ظاناً أنه يقيم كبير الوزن ليمينه وأنه لا يخالفها، لكنه أخلف ظن الحالف فلم يقم ليمينه وزنا وخالفها دون اعتبار بتلك اليمين. كما ألحق بها بعض العلماء صورة رابعة، وهي ما عبروا عنه بيمين الإكرام، أي حينما يحلف إنسان على آخر قاصدا إكرامه ولم يقصد ذات اليمين، كأن يقول والله لتجلسن في مكاني الذي أنا جالس فيه، أو والله لتأخذن هذا الكأس، أو ما أشبه ذلك مما يقصد منه الإكرام. فإن جمعا من العلماء يرون أنه ملحق بيمين اللغو فليس فيه إثم ولا تجب الكفارة فيه ولا يعتبر المخالف له حانثا. لكن الأولى بالإنسان ألا يتجرأ على يمين اللغو ولا يكثر من الحلف ولو أنه لم يقصد حقيقة الحلف، وإنما جرى ذلك على لسانه دون قصد، لأنه إذا عود لسانه على مثل ذلك اعتاد عليه فصار خلقا من أخلاقه وسجية من سجاياه، وصار يستخف باليمين ولا يقيم لها كبير وزن، مما قد يؤدي به إلى الوقوع في اليمين المنعقدة وهو لا يدري، ولأنه بذلك يكون قدوة سيئة لأهل بيته ولا سيما للصغار منهم، فيتجرؤون على الأيمان ويستخفون بأمرها فلا يقيمون لها كبير وزن. ولذلك من الآثار السيئة ما لا يخفى. فاحرص أخي المستمع وأختي المستمعة على عدم تعويد لسانك الحلف، وجنبه هذه الأمور ما استطعت إلى ذلك سبيلا. جعلني الله وإياك ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.